بسم الله الرحمن الرحيم وبأسانيدنا إلى الشمائل المحمد الذي قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحدثنا أحمد وليعن قال حدثنا عباد ومن قال أخبرنا الحجاج وهو ابن أرطاط عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حموشة وكان لا يضحك إلا تبسما فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن مغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزر أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحدثنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث أنه قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا تبسما وليه. قال حدثنا أحمد حدثنا أبو عمال الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع قال حدثنا مشعل المعرور بن زيد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار يؤتى برجل يوم القيامة فيقال ويعرض عليه صغار ذنوبه ويخبه عنه كبره فيقال لا عملت يوم كذا وكذا كذا وهو مقر لا ينكر ومشفق من كبره فيقال أعظم كان كل سيئة عاملة حسنة فيقول إن لي ذنوبا ما أراها. ونقل أبو ذر رضي الله تعالى لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحك حتى بدت نواجذ صلى الله عليه عليك يا رسول الله. وحدثنا أحمد ونيع قال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا زائدة عن بيان عن قتل النبي حاتم عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ أسلمت ولا رأني إلا ضحكا. وحدثنا أحمد بن ونيع قال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قتل بن عن قيس عن جرير رضي الله تعالى عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا رأني منذ أسلمت إلا تبسما. وحدثنا ناد بن السري قال حدثنا معاوية عن نمش عن إبراهيم عن عبيدة السلمانية عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق وادخل الجنة قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذ المنازل فيرجع فيقول يا ربي قد أخذ الناس المنازل فيقال له أتذكر الزمن الذي كنت به فيقول نعم فقال فيقال له تمنى قال فيتمنى فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا قال فيقول تسخر بي وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الحرص عن إسحاق عن علي بن ربيعة أنه قال شهدت علي رضي الله تعالى عنه أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال الحمد لله ثلاثا الله أكبر ثلاثا سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك فقلت لا من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع كما صنعت. ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. وحدثنا محمد بن الشاذلي قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا عبد الله بن عمر عن محمد بن اسحاق عن محمد بن محمد بن الاسود عن عامر بن سعد رضي الله تعالى عنهما قال قال سعد لقد رايت النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه قال قلت كيف كان قال كان رجل معه ترس وكان سعد راميا وكان يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته فنزع له سعد بسم فلما رمى راسه رماه فلم يخطئ يعني جبهته وانقلب الرجل وشال برجليه فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه قال قلت من أي شيء ضحك قال من فعله بالرجل فهم جاء بصفة مهم مزاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه قال حدثنا محمد مزاح ومزاح وجه صحيحان والمشهور عند المحدثين مزاح. وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن شريك على عاصم الأحوال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قال له يا ذا الأذنين قال محمود قال أسامة يعني ومازحه. وبإليه قال حدثنا الناس المصري قال حدثنا وكعنا شعبة عن أبي طيحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. قال أبو عيسى وافق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمازح وفي أنه كان غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير وفي أنه لبأس أن يعطي الصبي الطير ليلعب به وإنما قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير لأنه كان له نغير يلعب به فماذا بحزن الغلام عليه فنازعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير بري. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري وقال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عن سعيد المقري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا قال إني لا أقول إلا حقا. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا استعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني حاملك على ولدي ناقة فقال يا رسول الله ما أصنع في ولدي الناقة فقال صلى الله عليه وآله وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق أبلي. قال حدثنا صعب بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أهل البديع كان اسمه زاهرا وكان يهوديا للنبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية فيجهزه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يخرج فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن زائرا بادية ونحن حاضر وكان صلى الله عليه وسلم يحب وكان رجلا دميما فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما هو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصر فقال من هذا أرسلني فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعل لا فعرف النبي هذا الصحيح أليس كذلك عن جهة الرفع والفعل تظن مستدر فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما سقط رؤوفا بصدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين عرفه فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من يشري هذا العبد فقال يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن عند الله لست بكاسد أو قال أنت عند الله غال صلى الله عليك يا رسول الله. وبلي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن رضي الله تعالى عنه قال أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال فولت تبكي فقال أخبروا أنها لا تدخلها وهي عجوز إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الشعر وله قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن المقدام بن شرعان عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قيل لها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتمثل بشيء من الشعر قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزودي إذا بالكسر المشهور بالكسر نعم هنا بالفتحة في كتاب أحد الكتب كنت أقرأ على أحد المشايخ وكان كتاب محقق ومضبوط ومكتبة مطبعة مشهورة جدا طلعت في الكتاب أكثر من 300 خطأ أكثر من 300 خطأ في الضبط الله المستعان. وحدثنا محمد بن الشريف قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدين قال حدثنا سفيان بن الثوري عن عبد الملك بن عمر انه قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان اصدق كلمة قال الشعر وكلمة لبيد ان كل شيء ما خلا الله باطل وكاد أمية بن ابي صلت ان يسلم. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قطن عن جندب بن سفيان البجلي أنه قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فدميت فقال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما بقيت أصبع وإصبع لغات رجال الصالح فيها ثلاث لغات بل قيل أن فيها عشر لغات كلمة أصبع فيها عشر لغات نعم لا ما لقيت الصواب حتى في البخاري صحيح البخاري ومسلم وغيرهما. ما لقيت. وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الاسد بن قيس عن جندب بن ابن عبد الله البجلي ذكر النحو بليه قال حدثنا محمد بن الشهرين قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال ابن ابو اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال له رجل اقررت مع رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ولكن ولى زرعان الذي طلقتهما وازن بالنبل ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم على بغلته وابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب اخذ بلجميع ورسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد